إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم العقيدة والسلوك. العقيدة والسلوك برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن محمد العبد اللطيف، البرنامج من تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون والمستمعات. لا يزال الحديث عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إذ الحديث عن هذا النبي الكريم حديث تنشرح له صدور أهل الإيمان، وتهفو إليه قلوب المسلمين، وتحن إليه أفئدة المخبتين. كيف لا وهو سيد ولد آدم، وهو خاتم النبيين، وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو صاحب المقام المحمود والحوض المورود، وهو أول شافع ومشفع. وتعظيم رسول الله عليه الصلاة والسلام هو موضوعنا في هذه الحلقة. لقد أمر الله تعالى بتعزيره وتوقيره، قال عز وجل: وتعزروه وتوقروه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التعزير اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه، والتوقير اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال والإكرام، وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار. انتهى كلامه رحمه الله من الصارم المسلول. لقد كان الصحابة رضي الله عنهم في غاية التوقير وكمال الإجلال إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى قال عروه بن مسعود الثقفي لقومه: يا قوم، والله لقد وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله ما رأيت مليكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا. أخرجه البخاري. وسار على ذلك الأئمة وعلماء الملة، فهذا إمام دار الهجرة مالك بن أنس يلدغ مرارا وهو يحدث بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد تغير لونه ولا يقطع حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: يكره للرجل أن يقول قال رسول الله، ولكن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما لرسول الله عليه الصلاة والسلام. أخرجه الهروي في ذم الكلام. وعقد الإمام الدارمي في سننه باب تعجيل عقوبة من بلغه عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث فلم يعظمه ولم يوقره، وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: لا تطرق النساء ليلا، قال: وأقبل رسول الله عليه الصلاة والسلام قافلا، فانساق رجلان إلى أهليهما وكلاهما وجد مع امرأته رجلا. لقد كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزاغي فيعلم. والتعظيم المشروع لرسول الله عليه الصلاة والسلام وسط بين الغلو والجفاء. ولقد بسط الإمام الحافظ ابن عبد الهادي في كتابه الصارم المنكي معنى التعظيم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وبين أن التعظيم لرسول الله عليه الصلاة والسلام محله القلب واللسان والجوارح. فالتعظيم بالقلب ما يدفع اعتقاد كونه رسولا من تقديم محبته على النفس والولد والوالد والناس أجمعين. ويصدق هذه المحبة أمران: أحدهما تجريد التوحيد، فإنه عليه الصلاة والسلام كان أحرص الخلق على تجريده حتى قطع أسباب الشرك ووسائله من جميع الجهات، ونهى عن عبادة الله تعالى بالتقرب إليه بالنوافل من الصلوات في الأوقات التي يسجد فيها عباد الشمس لها، ونهى أن يقال ما شاء الله وشاء فلان، ونهى أن يحلف بغير الله، وأخبر أن ذلك شرك، ونهى أن يصلى إلى القبر أو يتخذ مسجدا أو عيدا أو يوقد عليه سراج. بل مدار دينه على هذا الأصل أي التوحيد الذي هو قطب رحى النجاة، ولم يقرره أحد ما قرره عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله وهديه وسد ذرائع المنافية له، فتعظيمه صلى الله عليه وسلم بموافقة على ذلك لا بمناقضته فيه. الثاني تجريب متابعته وتحكيمه وحده في الدقيق والجليل من أصول الدين وفروعه، والرضا بحكمه والانقياد له والتسليم والإعراض عمن خالفه، وعدم الالتفات إليه حتى يكون وحده الحاكم المتبع المقبول قوله، كما كان ربه تعالى وحده المعبود المألوه المخوف المرجو المستغاث المستعان به. وأما التعظيم باللسان فهو الثناء عليه صلى الله عليه وسلم بما هو أهله مما أثنى به على نفسه وأثنى به عليه ربه من غير غلو ولا تقصير، فكما أن المقصر المفرط تارك لتعظيمه فالغالي المفرط كذلك، وكل منهما شر من الآخر من وجه دون وجه، وأولياؤه سلكوا بين ذلك قواما. وأما التعظيم بالجوارح فهو العمل بطاعته والسعي في إظهار دينه وإعلاء كلماته ونصر ما جاء به وجهاد ما خالفه، وبالجملة فالتعظيم النافع هو تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والموالاة والمعاداة والحب والبغض لأجله وفيه وتحكيمه وحده والرضا بحكمه. انتهى كلام ابن عبد الهادي مختصرا. وإذا تقرر وجوب تعظيم رسول الله عليه الصلاة والسلام بلا إفراط ولا تفريط فإن الانتقاص لرسول الله عليه الصلاة والسلام والاستخفاف به من أشنع نواقض الإسلام والتي توجب الكفر ظاهرا وباطنا سواء استحل ذلك أو لم يستحله. قال القاضي عياض رحمه الله: دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة على التعظيم للرسول عليه الصلاة والسلام وتوقيره وإكرامه، ومن ثم حرم الله تعالى أذاه في كتابه، وأجمعت الأمة على قتل منتقصه من المسلمين وسابه. قال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. انتهى كلامه رحمه الله. وقد استشنع الأئمة الأعلام هذه الردة المغلظة، حتى أن ابن تيمية رحمه الله لما أراد أن يذكر أنواع السب لرسول الله عليه الصلاة والسلام من أجل بيان حكمها قال: إن التكلم في تمثيل سب الرسول عليه الصلاة والسلام وذكر صفته ذلك مما يثقل على القلب واللسان، ونحن نتعاظم أن نتفوه بذلك ذاكرين، لكن للاحتياج إلى الكلام في حكم ذلك، إلى آخر كلامه رحمه الله في الصارم المسلول. وما أجمل ما سطره السبكي في سبب تصنيفه كتاب السيف المسلول على من سب الرسول، إذ قال: وكان الداعي إليه أن فتيا رفعت إلي في نصراني سب ولم يسلم، فكتبت عليها: يقتل النصراني المذكور كما قتل النبي عليه الصلاة والسلام كعب بن الأشرف، ويطهر الجناب الرفيع من ولوغ هذا الكلب، لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم، وحق علي وعلى غيري من أهل العلم القيام في ذلك وتبيين الحق فيه، فإن فيه نصرة للنبي عليه الصلاة والسلام، والله تعالى يقول: وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز، وليس لي قدرة أن أنتقم بيدي من هذا الساب الملعون، والله يعلم أن قلبي كاره منكر، ولكن لا يكفي الإنكار بالقلب هاهنا، فأجاهد بما أقدر عليه من اللسان والقلب، وأسأل الله تعالى عدم المؤاخذة بما تقصر يدي عنه، وأن ينجيني كما أنجى الله الذين ينهون عن السوء إنه عفو غفور. انتهى كلامه رحمه الله، وانتهت هذه الحلقة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العقيدة والسلوك، برنامج صحبكم فيه من الإعداد والتقديم الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن محمد العبد اللطيف، نفذ البرنامج عبد الكريم ابن أحمد المجحد.